يقول السائل يقول لو لم يأتي في أول الدرس يقول المرأة إذا حاضت بعد وصولها للميقات ماذا تعمل وتريد أن تعتمر قبل الحج؟ على المرأة إذا حاضت قبل الإحرام إن كانت تعرف أنها يمكن أن تطهر قبل عرفة فإنها تحرم بعمرة، وإذا طهرت قبل عرفة طافت تطهرت تنقض شعرها وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها إذا كانت تريد أن تكون متمتعة. أما إذا لم تطهر قبل عرفة فإنها تكون قارنة تدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، تبقى على حجها وعمرتها بإحرام واحد. فإذا كان بعد عرفة وطهرت اغتسلت ثم ذهبت إلى بيت الله الحرام وطافت وسعت، وأما بقية المناسك تفعلها مع الناس من الوقوف عرفة والتقصير والرمي وكل شيء، كل ما يفعله الحج تفعله، ما إلا أنه ما تدخل بيت الحرام حتى تطهر. نعم. يقول السائل أنه يريد أن يحج متمتعا، فما هو التمتع؟ التمتع هو أن تحرم بعمرة من الميقات من هنا، يعني من ميقات المدينة، ما دمت في المدينة تحرم متمتع، تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك عمرة. فإذا قدمت البيت الحرام تطوف تسعى ثم تقصر من شعرك ثم تحل، ثم تبقى بمكة إلى اليوم الثامن ثم تحرم بالحج، هذا هو التمتع، ثم تفعل ما يفعل الناس. يقول ما الفرق بينه وبين القران؟ وعليك أن تذبح هديا يوم العيد أو أيام التشريق ما دمت أنك متمتع. والفرق بين القران والتمتع هو أن المتمتع يحل إذا طاف وسعى قصر من رأسه حل، أما القارن لا، يحرم بحج وعمرة سواء لكن يطوف يسعى ويبقى على إحرامه، ولا يحل إلا يوم العيد إذا رمى وحلق، وكلهم عليهم هدي القارن والمتمتع لأنه استفاد حجا وعمرة فعليهم الهدي. وأما المفرد فإنه مثل القارن يطوف يسعى ويبقى على إحرامه، ولا يحل إلا يوم العيد لكن ليس عليه هدي. صلى الله عليكم. سائل يقول أنه سيحج عن أمه وقد حج من قبل، هل يجوز له أن يعتمر قبل الدخول في الحج وله نية التمتع؟ يريد أن يحج عن من؟ عن أمه. على كل حال هو إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه فالأولى أن يجعل الحج والعمرة كلها عن أمه، فإن أحب أنه يأخذ العمرة لنفسه يكون متمتع، يأخذ العمرة لنفسه والحج لأمه من مكة يجوز. يقول السائل هل يجب التوقف بوادي العقيق عند الذهاب من المدينة إلى مكة للحج؟ لا يجب. يقول إنما يقف في عند الميقات من أجل أن يحرم، لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، أما أنه يبيت به أو يجلس ويقيم فلا يقف، المهم أنه ما يتعدى الميقات المسمى الآن بأبيار علي وهو معروف بذي الحليفة لا يتعداه إلا وهو محرم. قل السائل ما المراد بالتقصير؟ هل يقصد فيه تقصير جميع الرأس كما نفعله اليوم أم من كل جهة يأخذ قليلا من؟ قلنا الكلام هذا، لا بد أن يعمم رأسه بالتقصير، لا بد أن يعمم الرأس ولا يأخذ من كل زاوية فقط. يقول ما حكم لبس الساعة في الحج وهو محرم؟ الساعة؟ نعم. ما يضر لبس الساعة أو الكمر من أجل يمسك الإزار ويحفظ نقودك وأوراقك، هذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: من تقاليد بلدنا أن الحاج يودع معارفه وأهله وجيرانه قبل أن يأتي إلى البقاع المقدسة، هل هذا يدخل في السمعة؟ وشو؟ أنه يودع أهله وجيرانه قبل أن يأتي إلى البلاد المقدسة. إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدك توديعهم والسلام عليهم ليدعو لك وتدعو لهم فهذا من السنة وهو الأفضل، وأن تتحلل منهم ويتتسامح معهم هذا هو السنة والمشروع. أما إذا كان قصدك رياء وسمعة فهذا شرك، أنت إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: عمدة بلدنا رجل، بلدتنا رجل صالح على ما يظهر لنا من أقواله وأفعاله، لكنه يصلي في المساجد المقامة على قبور الصالحين، يقول أن ذلك لتأليف القلوب، حيث أن من أبناء قريتنا يعتقدون في الأولياء وهو يعتبر نفسه عمدة للجميع. هذا لإفساد القلوب، من صلى في المساجد التي فيها قبور وتعود التقرب إلى أصحاب القبور أو الطواف عندهم أو الصلاة عندهم وتبرك بهم فهذا إفساد القلوب، لأنه في البداية سيكون غلوا ثم يكون شركا، فهذا جاهل في الحكم، وإن أحسن الظن به فلعله كما يقولون رجل صالح، فالله أعلم بالصالحين، لكن ليس من الصلاح أن يصلي في المساجد التي فيها القبور ويدعو إلى التقرب إليهم وتودد لهم ونحو ذلك، أو الذهاب إلى قبورهم من باب التبرك بهم، هذا مخالف للشرع ومخالف للسنة، وهذا من أسباب الشرك. يقول: هو عمدة البلد ويذهب يصلي في تلك المساجد لا ليدعو لأصحابها، إنما لأن أهل تلك المساجد يعتقدون فيها، ويذهب لكي يؤلف قلوبهم، قلوب أصحاب تلك المساجد، لأن البلد شو يسوون فيها. هو عمدة البلد ويصلي في المساجد التي بها قبور الصالحين، لأن أصحابها يعتقدون فيها، قل يذهب لكي يؤلف القلوب. لا يذهب ولا يصلي فيها، عليه أن يذهب وينصح ويذكر ويبين لهم أن الصلاة في هذه المساجد غير صحيحة، وإن صلى معهم فصلاته أيضا هو باطلة، ولا يجوز أن يصلي في مسجد فيه قبر، وكونه يرى أن فعله هذا من تأليف القلوب فلا، الواجب أنه يعني يوجه النصائح والتذكير ويبين أن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور أنها باطلة ولا تصح. يقول السائل: أنه رئيس حملة وبها عدد كبير من النساء بدون محرم، فما حكمه، فماذا عليه؟ على كل حال إذا كان قد علم بذلك فهو آثم وشريك بالإثم، والمرأة آثمة، ومن أرسلها بدون محرم فهو آثم، لأن ذلك مخالف للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. يقول السائل: أنه إمام المسجد، هل يجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف أو من الجوال أثناء الصلاة؟ إذا كان لا يحفظ القرآن غيبا فيجوز أن يقرأه بالمصحف، والجوال إذا كان يؤدي الغرض وليس فيه مشغلة ولا شيء يخل عليه في صلاته فكذلك. يقول السائل: أن أمير الفوج هذا أو رئيس أو مشرف على الحملة نفقته على البعثة ولا يدفع مبلغا من المال، فما حكم حجه؟ كانت نفقته على البعثة. نفقته على البعثة، نعم، إذا كان هذا نظامهم وهم يجعلون دائما أميرا عليهم مسؤولا عنهم ونفقته تابعة لهم فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل يقول هل رمي الجمرات يكفر الكبائر؟ على كل حال كل فعل من أفعال الحج فإنه إن شاء الله مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. الله أكبر.